تعنيف بكاء شعب الصلاة، يعني ومنع من الصرخ وصف أصلي، وصف أصلي بشرط أن يكون على وزن أفعل، وبشرط أن يكون مؤنثه ممنوع التأنيث بالتاء، ممنوع التأنيث بالتاء. فاجتهد المؤلف ثلاث أوصاف: أن يكون وصفا أصليا، وأن يكون على وزن أفعل، وأن يكون مؤنثه خاليا من التاء. فإذا تمت هذه الشروط فإنه يكون ممنوعا من الصرف. مثاله: أشهل، أشهل، ومؤنثه شهلة، نعم مؤنثه شهلة. فنقول: أشهل وصف أصلي على وزن أفعل، وممنوع تأنيث بالتاء. له مثال آخر، نعم: أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، وما أشبه ذلك. طيب، أفضل، نعم مثله، لأنه وصف أصلي ممنوع التأنيث بالتاء، فيكون ممنوعا من الصرف. طيب، مثاله: مررت برجل أفضل من فلان، مررت برجل أفضل من فلان. فنقول: مررت في المفاعل وبرجل جار ومجرور، وأفضل صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جاره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمنع من الصرف إيش؟ الوصفية ووزن الفعل، وزن الفعل هو هذا وزن الفعل. نعم، الفعل أكرم، هذا فعل أفضل على وزن الفعل تماما. طيب، وقوله: أصلي، وصف أصلي، خرج به ما إذا كان الوصف عارضا، يعني غير أصلي، فإنه يلغى ولا يعتبر ويرجع إلى الأصل. فإذا وجدنا اسما على وزن أفعل عرضت له وصفية، وإلا فأصله ليس للوصف، فإنه لا يمنع من الصرف اعتبارا بأصله. مثاله: قال: وألغين عارض الوصفية كأربع. كلمة أربع وصف، تقول: مررت بنساء أربع، مررت بنساء أربع، هذا وصف ولا لا؟ وصف أربع، يعني بالغات هذا العدد، لكن لما كان أصل أربع ليس وصفا، لأن أصل أربع اسم لهذا العدد الذي بين الثلاث والخمس، صح؟ أربع هو العدد اللي بين الثلاث والخمس، هذا الأصل في أربع. فالوصف فيه عارض ولا غير عارض؟ عارض. تقول: اشتريت أربعة شياه، اشتريت أربعة شياه، ما صار وصف الآن. وتقول: مررت بنساء أربع، صار الآن وصفا. ما هو الأصل فيه؟ الوصفية ولا الاسمية؟ الأصل فيه الاسمية، أنه اسم لعدد يكون بين الثلاثة والخمسة. ابن مالك يقول: ألغينا عدد الوصفية لا تعتبره، وعليه تكون أربع مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ مصروفة، لأن الغين الوصف. فتقول: مررت بنساء أربع، نعم، واشتريت شياها أربعا. أولا لماذا لا نصفها؟ لأن الوصف فيها عارف، الوصف فيها عارف، وبماركه ووصف أصلي، ويقول ألغي أن عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية أيضا، ألغي عارض الاسمية واعتبر الوصف الأصل. هذه عكس المثل، يعني كما أنه لو وجد وصف على أفعل كان بالأول وصفا ثم عرضت له اسمية فإننا نعتبر نعتبر الأصل، ما نعتبر الاسم. مثاله قال فالأدهم القيد، فالأدهم القيد هذا الصيام، لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منه. الأدهم مبتدأ وانصرافه مبتدأ ثاني، ومنع خبر المبتدأ الثاني، الجملة وجملة من المبتدأ الثاني وخبر يسمى على رأس خبر المبتدأ الأول. فالأدهم انصرافه منع، وكلمة الأدهم هي وصف ولا لا؟ وصف، هنا الأدهم أصل وصف مثل أخضر مثل أبيض وأزرق، لكنه وضع للقيد، وضع اسما للقيد الغل، نعم للغل. وقد سبق لنا في البلاغة قول الحجاج إنا حاملوك على الأدهم، وش قال المهدد؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأبيض أظن أو الأسود نسيت، لكن المهم أن الصرف. والمراد بالأدهم القيد، القيد لو لونها أبيض يسمى أدهم. فصارت الأدهم الآن في الأصل وصف، لكنها جعلت اسما للقيد سواء أدهم ولا غير أدهم. إذن اسميتها عارضة ولا أصلية؟ عارضة. وش نعتبر لما صارت اسميتها عارضة؟ نعتبر الأصل. ولهذا قال فالأدهم القيد، القيد هذه بيان للأدهم، يعني فالأدهم الذي هو القيد، نعم، هذا يقول المؤلف لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منه. قول لكونه في الأصل وصفا متعلق بمنع، يعني فالأدهم القيد انصرافه منع لكونه في الأصل وصفا. خلاصة الأبيات الثلاث، خلاصة أنه إذا اجتمع وصف أصلي على وزن أفعل ليس معنى مفهوم بالتاء فإنه لا ينفع، والعبرة بالأصل. فلو كان أصله اسما ثم جعل وصفا ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف. ولو كان بالأصل في الأصل صفة ثم جعل اسما فإنه لا ينصرف، فإنه لا ينصرف. هذا عبرة بالأصل. وش مثال اللي كان أصله اسما ثم كان صفة؟ أربع، كلمة أربع. وش مثال اللي أصل صفة ثم جعل اسما؟ الأدهم، الأدهم في الأصل صفة ثم جعل اسما للقيد. فالأدهم ممنوع من الصرف وإن لم يكن وإن لم يربه الصفة، لأن الأصل أنه للصفة. والأربع مصروفة وإن جعلت صفة، وإن جعلت صفة اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. طيب ما رأيكم في قائم؟ قائم مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف قائم مو بوصف قائم ليس على وزن أفعل، صح؟ صحيح انه وصف لكن ليس على وزن أفعل، ليس على وزن أفعل. طيب غضبان مخلوق ولا غير مخلوق؟ يعني مخلوق مو على وزن أفعل الآن، في علة أخرى في. طيب يقول ثم قال المعلق وأجدل وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنع. أجدل وش في الأجدل عندكم بالشرح؟ أجدل السفر. طيب كلمة أجدل في الأصل صفة، قول فلان أجدل من فلان، الأصل صفة، لكنه فعل اسما، فعل اسما عندي أجدل أصيل به، عندي أجدل أصيل به. أجدل يعني سقط. صار المراد بأجدل وهي في الأصل صفة، وش المراد به؟ اسم. فهل تنوثيت الصفة ونوثيت مرة وصار مصروفا، أو إننا نقول ما دام قد سمي صفة بالأول فإنه غير مصروف؟ يقول مالك مصروف، لأن الصفة تنوثيت، ولا كأنه يستعمل صفة ثم نقل إلى الصفر، ولهذا قال مصروفة وقد ينلنا المنع، يعني وقد كنا. الآن أنطق اشتريت من السوق أجدلا، اشتريت أجدلا من السوق، اشتريت أجدلا من السوق، صح؟ صح، إن هو مصروفة. اشتريت أجدل من السوق، صح؟ صح. على القول الثاني وقد ينلنا المنع، وقد ينلنا المنع. وش الفرق بين أجدل وبين الأدهم؟ كلمة أدهم في الأصل صفة ثم جعلت اسما للقيد، نعم، وقلنا إنها لا تنصرف اعتبارا بالأصل. وأجدل، نعم، أجدل صفة فجعلت اسما لإيش؟ للصفر. وقلتم إنها مصروفة وقد لا تصرف، وقد لا تصرف، فما الفرق؟ يقولون لأن ظهور الصفة في أدهم أقوى من ظهوره في أجدل، لأن أدهم لون مثل أخضر وأحمر، لكن أجدل اسم تفضيل، وظهور الصفة بالأول أقوى من ظهورها في الثاني. ولأن الصفة تنوثيت إطلاقا فإن الصقر صقر، ما هو بجاد، ما هو بجاد، فكأن الصفة نفيت مطلقا من هذه الكلمة وجعلت اسما للصقور. الثانية أجل أخيل، وش الأخيل؟ ها؟ طائر، طائر معروف، نعم، يسمى أخيل، وكأن هذا الطائر والله أعلم جميل الشكل، فكأن عنده خيلاء، أو أن إذا قام يمشي ولا يتأرجع فهو أخيل، لكنه سمي أخيل. رأيت أخيلا، رأيت أخيلا، يعني هذا الطائر يسمى بأخيل. أو رأيت أخيلا، أيهما يجوز؟ هذا وهذا، لكن أخيل في التنوين أكثر، لأن المالك يقول وقد ينل، قد في التقليد، وقد ينل المنع. أفعى، أفعى الأفعى وش الحية؟ طيب أفعى على وزن أفعل، وكان يقال فلان أفعى من فلان، إيه أن فيها إعلال مكان ونصلها أفوع من فلان، ونقلت حرف العلة إلى آخر فصارت أفعى. إنما كلمة أفعى في الأصل اسم تخفيف، والآن اسم للحية، فيصح أن نجعلها مصروفة وأن نجعلها غير مصروفة. طيب لكن إذا قال قائل آخرها ألف ما يتبين أنها مصروفة ولا غير مصروفة؟ قلنا صحيح عند النص ما يتبين، لكن عند الإعراب يتبين، عند الإعراب يتبين. فإذا قلت قتلت مثلا نظرت إلى أفعى، نظرت إلى أفعى، نبي نعرض على أنه من نوع من الصرف، نقول إلى حرف جر، وأفعى اسم مجرور بإلى وعلى مصدره فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينقلب. أما على القول بأنها مصروفة نقول أفعى اسم مجرور بإلى وعلى مجره كسرة مقدرة على آخره منع من ذلك التعذر فقط. فالنقل لا يظهر فيه بالنسبة لأفعى، لكن الإعراب يظهر فيه باعتبار أنها مصروفة أو باعتبار أنها غير مصروفة. نعم وإذا كان يملكها، إذا كان له دابة حية معينة لا أصحي منه مؤونة، لأن أفع هذه منه مؤونة لأن فيها الألف. لا ما يبحث، ما فيها تنوين، المعتل بالألف ما فيه تنوين، كل معتل بالألف ما فيه تنوين. إذا عربنا على فتح ما نعرف، إذا على المصروف إذا عربنا على المصروف نقول نبني على الفتح، مسورة فتح مقدرة على آخر من منظورها التعذر نيابة عن الكسر. إذا أضيفت تنصر تجرب الكسر مقدرة على الكسر. طيب وقد نمنع ومنع عاجل مع وقت، هذه مدكة من علة ألف التأنيث وزائدة علام ووصف أصلي ثلاث. الرابع قال المؤلف ومنع عدل مع وصف معتبر، منع عدل مبتدا ومعتبر خبره، يعني من موانع الصرف العدل مع الوصف، العدل مع الوصف. والعدل معناه التغيير، تغير الكلمة إلى كلمة أخرى تعدل بها عن بنائها الأصلي، فهذا يكون في وصف، في لفظ مثنى وثلاث وأخر، لفظ مثنى وثلاث يعني مفعل وفعال، مثنى وصف بمعنى اثنين اثنين، بمعنى اثنين اثنين. فتقول مثلا مر بي نساء مثنى، يعني اثنتين اثنتين، وثلاث يعني ثلاث ثلاث. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى جاء الملائكة برسل أولي أجنحة مثنى يعني الأجنحة مثنى وثلاثة وربع. هذه يقول مالك في لفظ مثنى وثلاثة يقال مثنى ويقال ثلاثة ويقال مثلى وثنى ويقال مربع ورباع، ويقال مخمس وخمس، ويقال مسس وسدى، ومسجى وسدى، ومثمن وثمان، ومسجى وسدى، ومعشر وعشر. هذا هو القياس، لكنه ما سمح إلا في مثنى وثلاث ورباع وأظن سساء وعشر، إنما القياس يجوز في كلها. مثنى وصف معدول على اثنين فهو ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف إيه؟ الوصفية والعدل. وتقول مررت بنساء ثلاث، أو مر بنساء ثلاث، ناسع مررت بنساء ثلاث، يعني متجمعات ثلاث ثلاث ثلاث، بنساء جار ومجرور وثلاثة صفة للنساء مجرور، وصفة مجرور مجرور، وعلم جر فتحة نيابة عن الكفة، لأنه اسم لا ينصرف، ومن هو من الصرف؟ الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. كذلك أخر، أخر عدة من أيام أخرى، ولم يقل عدة من أيام أخر، فقال أخر، وهي معدولة من أخرى عن أخرى، معدولة عن أخرى. فلو قيل عدة من أيام أخرى صح، لكن قال أخر فهي معدولة عن أخرى، وقيل إنها معدولة عن الأخر اللي بألف، ولكن هذا لا يستقيم إذا كان الموصوف نكرة، ما يمكن يوصف بماذا بمعرفة. على كل حال هي معدولة، فتقول من أيام أخر، من أيام جار ومجرور، وأخر صفة لأيام مجهور، وصفة مجهور مجهور، وعلى مجهور كسرة الفتحة مقدرة، الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمنع لا ينصرف الوقفية والعادل. العادل كما قلت لكم بعضهم يقول عن أخرى وبعضهم يقول عن الأخرى، لكن هذا القول لا يستقيم بنا إذا كان الموصوف نكرة في لفظ مثنى وثلاث وأخرى. إذن عندنا الآن في الأوصاف ثلاثة أوزان، ثلاثة أوزان، ما هي؟ مثنى وثلاث، وما كان على وزنهما من العدد، والثالث أخر، ثالث أخر. كل هذه المانع لها من الصرف الوقتية والعدد. قال ووزن مثنى وثلاثة فهما من واحد لأربع فليعلما. ابن مالك رحمه الله جعل المسألة إلى أربع، ووزن مثنى وثلاث كهما، أي كوزنهما من واحد لأربع. كيف واحد؟ وش نقول واحد؟ وش نقول موحد؟ طيب وثلاث وش نقول موزن واحد؟ أحاد، أحاد، نعم، كواحد من واحد لأربع فليعلم، يعني معناه فلا تزد على الأربع، فلا تزد على الأربع. وقال بعضهم بل نزيد إذا إلا عشرة وش المعنى؟ وإذا كان لم نسمع فلا يعني ذلك أنه لا يكون الله. نعم ايه توكيد، نعم نعم ها ايه وش فيها وش فيه ايه نعم ايه ما تنفع الله إنه أصح هلا من فلان أجل من فلان من أخذ كن كافرا بالمنع في كل ذنب مشبه المفاعل أو المفاعل، ما قال في كل جمع على مفاعل، قال مشبه المفاعل أو مفاعل، وذلك لأن مفاعل فيها ميم زائدة ومفاعل فيها أيضا ميم زائدة، ومو شرط أن يكون فيها ميم زائدة، الشرط أن يكون الجمع على هذا الوزن، على وزن مفاعل أو مفاعل، يعني بحيث يكون أوله وثانيه متحركان بعدهما ألف وبعد الألف حرف مكسور إما في ياء أو ما في ياء. مثل مساجد كمفاعل، مصابيح كمفاعل، مفاتح كمفاعل، ومفاتيح كمفاعل، قوالب قوالب لا على شد مفاعل، لأنه يقول كل جمع مشبه تجي على شد مفاعل ولا هي على وزن مفاعل، شده وزنها فواعل، وزن قوالب فواعل. طيب تحارب، تحارب على وزن مفاعل، شبه مفاعل، على شبه مفاعل، وش وزن تحارب؟ فعالج، ما هي فواعل، فواعل مثل الله سلامه مثل قواعد، نعم، لكن بحارث على وزن تعالد، نعم. طيب صواريخ، مش بمفاعيل ولا هي على وزن مفاعيل، مش على وزن لا صواعيخ، اين صواعيل كذا، لأن صواريخ مأخوذة من صرخة، من صرخة، وش الحروف الأصلية فيها؟ كانت ما تعرفون منها، الحروف الأصلية فيها هي الصاد والراء والخاء، الواو زائد، صوا الواو زائد، والياء زائد، والألف. إذن الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان، هذا القاعدة، الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان. فصواريخ صواعيق، كيف الواو زائدة جت بلفظه، الألف زائدة جت بلفظه، الياء زائدة جاءت بلفظه، الصاد والراء والخاء أصلية جاءت الفاء والعين واللام، لكن صواعيد، صواريد على وزن مفاعل، على وزن مفاعل شبه، نعم أحسنت، على شبه مفاعل، لأن صواريد وزنها صواعيد، صواعيد، ومثله مواعين أو المواعين على وزن المفاعيل، قول مواعين على وزن المفاعيل أو مشبهة، قول لكن دخل مين هي أصلية ولا يعني في من معنى ولا من عامة، لازم نشوفها، أنا الآن ما أدري من هذا ولا من هذا، لكن ماعون الظاهر من المعنى أصلية، وإن ماعون وزنها باعوث، فعلى هذا يكون مواعين وزنها فواعين، وزنها فواعين. طيب، إذا كل ما شابه مفاعل أو مفاعيل فإنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة أو لعلتين. لعلة واحدة، علة واحدة تكفي، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون اسما أو وصفا مذكرا أو مؤنثا، ما يجوز ما دام على هذا الوزن فإنه يكون ممنوعا من الصرف. ويسمون هذا الوزن، يسمونه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. نعم. طيب، وكل جمع مصر المفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة. إذا ما كان على هذا الوزن فإنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. طيب، قال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. القلائد من هذا النوع كذا، ونعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنهم تفرغون منها. ولتراويل ولا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره سكاري. ذا اعتلال، ذهر نصوبة، نصوبة على إيش؟ على الشراء. نصبها واجب ولا راجع ولا جائز مثل الطرفين؟ واجب. توافقون اثنين؟ لا نبدأ من الصعب يا خان، فأنا أقول من تجري فيه الأحكام الخمس: واجب، ممنوع، نعم، وأولى، وعدم أولى، ومثل الطرف. لا، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، لأنه ما يجب أن نصف الاشتغال إلا إذا ولي أداة لا يليها إلا فعل. لكن إذا كان المشغول طلبا كما هنا أدره في الأمر، فإذا كان مشغول طلبا فإن الأرجح في النص، الأرجح هو عبد الوجود. طيب، ولا اعتلال يعني وأدري ذا اعتلال، أي ما كان آخره حرف علة من هذا الوزن أدره رفعا وجرا، أدره كساري، ساري، ساري هذه أمر استنفاع، قولة معتل بالياء، بالياء في حال الرفع وفي حال الجر، عمق الله، في حال الرفع وفي حال الجر تحذف الياء وتنون الراء، فتقال هذا، فتقول هذا ساري، هذا ساري، وتقول في الجر مررت بساري، مررت بساري. إعرابها: هذا مبتدا، بساري خبر المبتدا، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة بالتقاء الساكنة، والياء والتنوين هنا عوض عن الحرف المحذوف. وتقول مررت بسالم، مررت جروح غير وفاعل، والبحر جر، وسالم اسم مجرور بالباء ولم تري كفه مقدره على الياء المحذوفه التقاء ساكنه، والتنوين هنا عوض عن الياء المحذوفه. طيب، اذا جاء صيغه منتهى الجموع وهو معتل الآخر، فيقول المالك: إنك تجريه كساري. مش معنى إجراء كساري أنك تحذف حرف العلة، نعم، بعد وتنومه. مثال ذلك قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد، هذه ما فيها شاهد، ومن فوقهم غواش. كلمة غواش هذه هي جمع ولا مفرد؟ وش نوع هذا الجمع؟ منتهى الجنوب. غواش على وزن فواعل، على وزن فواعل، هي صيغة منتهى الجنوب. الذي في القرآن الآن حذفت الياء ونون ما قبلها وبقي على مقصورا على ما هو عليه، فنقول مثلا في إعرابها: من فوقهم أجر من الخط المقدم، وغواش مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، محذوفة التقاء الساكنين، والنون عوض عن الياء المحذوفة. أنتم معي؟ هذا في حال رفع، المالك يقول رفعا وجرا. طبعا كذلك أيضا في الجر يجرى كالسالف، بمعنى أن تحذف الياء وينون ما قبلها. وش مثاله؟ مثلا تقول: مررت بجوار يلعبنا، مررت بجوار يلعبنا. جوار جمع جاي، وزنها فواعل، مرات فعل هو فاعل، وبجوار قلب حرف جر، وجوار اسم مجرور بالباء، وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين نيابة عن الكفة، لأنه اسم لا ينصرف والمعنى ولا منصرف. إيش؟ صيغة منتهى الجموع. وعلم من قول ابن مالك رفعا وجرا أنه في حال النصب لا يجرى كسر، وإنما يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين، يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين. ما نعسى وفاهم. طيب، قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي، وألقى في الأرض رواسي، إنا أعتدنا لكافرين سلاسل، لكن مهم من هذا النوع، وأغلالا مهم من هذا النوع، وأغلالا وسعيرا، لكن رواسي من هذا النوع. مين معتل بالياء؟ وثل بالياء، وبقيت الياء في حال النصب منصوبة. خلاصة هذا البيت أن ما كان مجموعا على صيغة من جهة الجموع فلا يخلو إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا. إن كان مرفوعا أو منصوبا فإنه يجوز إجراؤه إجراء المعتل بالياء، مثل سالم، مثل سالم، فتقول: هؤلاء جوار، ومررت بجوار. وإن كان منصوبا وإن كان منصوبا فإن تبقى الياء مفتوحة بدون تنوين، فتقول: رأيت جواري يلعبن. ولا صح ان تقول رايت جوار، ولا صح ان تقول رايت جواريا، ما تبقى الياء مفتوحه بدون تنوين. ومنه قوله تعالى: والقى في الارض رواسي. واضح الان ولا لا؟ لأنه لما قال هذا قد يظن الظان ان هذا يشمل المعتد استثنى المعتد. نعم تكفي الا واحد. نعم في مطبوع إعراب أن تقول مطبوع بضمه مقدرا على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنة له من فوقه مغاشي أصلها غواشي هيئة. فلما حذفت الياء بالتخفيف حذفت الياء فإنه ينون آخر الاسم للتعويض. التنوين آخر بنون ساكن لأن زيد وشافه نون ساكن. نعم الساكن أي الساكن هما عندنا تنوين الآن وعندنا ياء محذوفة ساكن اللي حصل عند الساكن في السماء ساكنين في وحدها مع أنه في الحقيقة عند التأمل تجد أنه محذوف أصل التخفيف وجاء التنوين جوابا عنه. طيب إذن نقول إن المؤلف أتى بهذا لأجل أن يكون كالاستثناء من قوله وكل جمع مشبه المفاعل أو المفاعيل بمنع كافر. نعم إيه وفكرة إيه أصبح المحذوف لعلة كالموجود هل يعني المحذوف كالموجود نعم صح لأن نقول فواعد ما نجيب اللام لأن الخلف لكنها ما نقول إن أصبح مثلا فواعد فعال ما نقول هذا. ثم قال ولتراويل ولتراويل في هذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع هذا من باب القياس يعني القياس في النحو. نعم تراويل ما هو جمع وانما هو مفرد تقول علي تراويل والسمع عليك من واحد واحد فاللغة العربية ما تقول سروال إلا في لغة قليلة جدا في لغة العرب يقول سروال ولا مشهور اللغة الفصيحة مشهورة تقول تراويل ما هو جمع تراويل مفرد لكن فيه شبه من هذا الجمع ولهذا قال ولتراويل بهذا الجمع شبه شبه شبه من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ من حيث اللفظ أما المعنى فلا لأن صيغة منتهى الجموع تدل على تعدد والتراويل لا تدل على تعدد لكنه يشبه في اللفظ ولهذا قال وللتراويل بهذا الجمع شبه اقتضى أي ذلك الشبه اقتضى عموم المنع يعني اقتضى أن يمنع تراويل من الصرف مع أنه ليس بجمع وهو بالأول يقول وكل جمع مشبه المفاعل كل جمع فكأنه رحمه الله ذكر إرادا إذا كان هذا الوزن ليس بجمع فهل أمنعه مش قال قال له بهذا الجمع له بهذا الجمع شبه لأنه يشبه هذا الجمع من حيث اللفظ تراويل على وزن فواعيد على وزن فواعيد نعم فهو يشبهه لفظا ولذلك اقتضى عموم المنع ها وش تعالوا للفوائد الحروف الأصلية الظهر ثروة يعني. وعلى هذا إذا كانت ثروة بعد فيه نظر منه على وزن الفواعل على وزن تعاليف، لأن الظاهر من الواو أصلية، مع أنهم يقولون إن هذا اللفظ إنه أعجمي في الأصل، لكنه عرف، لكنه عرف. نقول أنا أشبه، فنقول مثلا أتيت بسراويل موسو، أتيت بالوفاء والباء، أتيت بسراويل اسم مجهول بالباء عن جبه الفتحة نيابة عن فتحة، لأنه يشبه في عظم هذا يشبه. جمع سراويل السراويلات كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يجب سراويلات أي دليل فتجمع على الثاني ما يصبح السراويلات سراويلات جنيا السراويلات أي هذا لكن قصري لأن أنا هذا الثاني يبحث له سروال سروال.